وقف يعبون الصراط ويجتازون سأل بسيط أو ما يسألهم. بس هنا الصف الإمام الصالح حسابه كتاب قوي، يقولون ما شوي قاعد يروح يجي لهذا الصف إذا صف الإمام الحسين، قالوا لا سيدنا أنت ذاك مكانك أنت بالفقاعة، فيقولون انتبه. وبعدين الألزمة على نفسه أنه بعد الدرس طيب يوم الأربعاء أو كل يوم بعد الدرس يقرأ مصيبة، هو السيد يقرأ مصيبة بعد الدرس، يعني ذكر أهل البيت ذكر الحسين أي أنه خطيب بعد الدرس ظهر يوم الأربعاء، أو يدعو خطيب، يدعو خطيب الله هو يقرأ أصلا السيد البرجلدي أن يعني بعد يوم الأربعاء، لأنه تدرون يوم السبت نهاية الدروس يوم الأربعاء، يوم الخميس ماكو درس، يوم الأربعاء فهو يقرأ مدة ولو خمس دقائق أو عشر دقائق يذكر الحسين ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هنا أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ وجداني فاخر، وجداني فاخر هذا أستاذ اللمعة يعني معروف باللمعة، مدرس 22 مرة اللمعة مدرسها وأكثر. ها قبل لا مو في السنة الماضية، قبل كم سنة، قبل 3 سنوات 4 سنوات ترفع. هذا كنا نحضر عند اللمعة، فهذا الشيخ رحمة الله عليه يوم الأربعاء في الدرس أو ما في السنة السادسة أو قبل الدرس أو بعد الدرس يدعو الله، وبعدها المقرر يعني أكون من الخطباء المداحين أميين يجي بعد الدرس يقرأ مصيبة الحسين صلى الله عليه وسلم. هذا على كل أسبوع يوم الأربعاء يعني يخلي الطلاب في جو الحسين، جو حسين يعني. أنا ما أعرف بس شيخ يقرأني ولا أنا خطيب لازم أكون أحضر يا الله يعني حافظتي صفر، لا المحافظتي صفر يعني مو مشغول بالدرس، إذا دعوني إلى مجلس لازم أقولهم قبل يوم تقولوا لي اليوم عندنا مجلس حتى أحضر. وأعتقد بهذا اعتقاد يعني أنه خطيب ما يسوي شيء يجي صحيح لازم يكون يحضر. ها الله كريم إن شاء الله يستفيد مني صوتي موش يعني أنكر الأصوات. أنا بالأمس دخلت المجلس وسمعت الشيخ حسين يردد أبيات صوت جميل لا كل شيء تازي عليه إن شاء الله. صوت خلستاني الحامل بعد صوت البحراني هذا مو رواية يعني هذا مو رواية أنا موجود في سفينة حسين موجود في روايات عن الإمام الصادق كلنا سفن النجاة ولا سفينة حسين أوسع بعد هذا اليومين على نور على السيد الموجودي بعد هذا خلاص طبعا علماء عليهم حساب ولكن من ينجو بعد مكانته معروفة يعني صاحب العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. يقول وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. من المباحث في هذا الباب تخفيف الحروف المشبهة بالفعل، 4 من هذه الحروف تخفف وهي إن وأن ولكن وكأن، كأن ولكن، هذه الحروف 4 قد تخفف. مثلا تخفف إن نقول فيها إن مخفف إن، أن تخفف ويقال فيها أن، لكن تخفف يقال فيها لكن، كأن تخفف ويقال فيها ماذا؟ كأن. هذه الحروف إذا خففت يختلف حكمها. إن إذا خففت وقيل فيها إن يقول فقل العمل، عملها قليل، يعني يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإلغاء الإهمال، لكن إهمالها أو إلغاؤها عن العمل أكثر. مثلا نقول في إن زيدا قائمون، هذا المثال البسيط، توجد شواهد أخرى لكن هذا أبسط مثال. إن زيدا قائمون، يجوز أن نقول إن بالإعمال إن زيدا قائمون عملناها، ويجوز أن نقول إن زيد قائمون، لكن الإلغاء إن زيد قائمون الإلغاء هو أكثر. وإذا ألغيت يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها دخول اللام على خبرها، دخول اللام على خبرها. هذه اللام لام الفارقة تسمى، تفرق بين ماذا؟ بين إن النافية وهذه إن المخففة. يعني لن نلاحظ أخوان عندما نقول إن زيد قائمون، هنا يعني يوجد احتمالا إن زيد قائمون، بمعنى ما زيد قائمون، يحتمل أن تكون إن ماذا؟ نافية. ويحتمل أن تكون ماذا؟ يحتمل أن تكون إن زيد قائم، يعني مخفف إن للتأكيد، مخفف إن، خففنا قلنا إن زيد قائم ليست نافية. فكيف نفرق؟ يوجد احتمالان. قالوا نفرق بينهما بدخول اللام على ماذا؟ على الخبر. إذا دخلت اللام على الخبر نعرف أن هذه إن ليست نافية بل مخففة، مخفف من الثقيلة. وإذا ما دخلت اللام نعرف أنها ماذا؟ إن نافية. طبعا تلزمها اللام، تلزم الخبر نافية، اللام تلزمها إذا فقط في حالة الإهمال، يعني إذا لغيت في حالة الإعمال ما تلزمها. مثلا إذا قلنا إن زيدا قائمون، هذا بعد ما احتاج أنه يدخل عليها، يجوز دخول اللام. طبعا تكون لام بعد ذات تكون لام ابتداء وملام سارق، وهذا بشرط أن تهمل أولا وبشرط ألا يظهر المعنى ومراد المتكلم. إذا فهم، وإن ألغيت، إذا فهم مراد المتكلم القائد، إذا وفهم القصد ومراده، يعني بدأ ظهر المعنى، هذا أيضا لا يلزمها ماذا؟ لا تلزمها اللام. مثلا يمثلون بهذا المثال و أنا ابن أبات الضين، أو نحن أبات، ونحن أبات الضين، ننقل نقلا. أنا ابن أبات، في قطع الندى موجود هكذا، أنا ابن أبات الضين من آل مالكي، وإذ مالك كانت كرام المعادن، أو ونحن أبات الضين من آل مالكي، من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذا وإن مالك جاءت من ليست مشددة، إن من ساكنة. لا، هنا نريد نقول مو ليس، مو بمعنى ما، ليست نافية، بل احنا نريد نثبت انه هنا ما مخففة للتأكيد. ولكن ما جاءت اللام في خبرها، لماذا لم تجي اللام في خبرها؟ لان المعنى ظاهر. هذا في مقام الفخر الافتخار، قاعد يفتخر يقول نحن ونحن أبات الضيم. لا، هذا قوم عايشي منافات، هذا تناقض، يعني صد عجز البيت ينافي، يعني واحد في مقام الافتخار والفخر يريد يقول نحن أبات الضيم، ونحن نحن كرماء معادن مو كريمة، نحن نحن كرام المعادن، لأخو هذا منافات، يعني تناقض. لذا يقول لأن المعنى ظاهر من سياق الكلام نفهم ذلك، لأن في مقام الفاخر فهذه إن مخففة من الثقيلة ليست نافية. هذا إن مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، إن مخفف من الثقيلة، مالك مبتدا، كانت كرام المعادن، كل الجملة كانت كرام المعادن، هذه الجملة خبر مالك، يعني كان فعل ناقص واسمها ضمير مستتر هي على الإهمال. أهملت لكن ما لزم، والشاهد أنه إن أهملت وما لزمتها اللام، لام الفارق لظهور المعنى. كرام المعنى طبعاً. نعم. شلون؟ أبي يظلم، هذا الذي ما يقبل الظلم، ما يقبل الذل. أبي الظلم، نقول أبو عبد الله الحسين أبي الظلم صلى الله وسلامه عليه، أبي الظلم ما يقبل الظلم. أبي يعني أمن أبا يأبى، يعني يمتنع، ما يقبل، يأبى الظلم والذل والظلم. نعم. فإذا إذا ظهر المعنى هذه تستغني عن اللام. بعد ذلك يشير إلى خلاف بين النحاة، هذه اللام لام الابتداء، لام الابتداء واجتلبت للفارق بين إن وأن، بين إن النافية وإن المخففة أو لا، ليس لام الابتداء فقط، هي لام، لام فارق، هذا لام فارقة تفرق. يقول خلاف بين النحاة، بعضهم يقول هذه فقط، هذه لام اجتلبت للفارق بين إن النافية وإن المخففة، وبعض آخر يقول لام الابتداء وأيضا قامت بعمل آخر، لام اجتلبت للفرق بين إن النافية وإن المخففة. طبعا وهذه على هذا الاختلاف أيضا يفتني ماذا فائدة فيها، توقف على الفائدة إن شاء الله في الشرح نشير إليها. طبعا في الحاشية كأنه عبد الحميد محي الدين يعني كأنه يرجح أنها ليست لام الابتداء، وأيضا يأتي بدليل، يأتي بدليل شاهد إن شاء الله نشير إليه في الشرح. لذا قال وخففت إن فقل العمل، إن المكسورة يعني، وقل العمل يعني وكثر الإلغاء، كثر الإلغاء. وتلزم اللام، تلزم اللام يعني تلزم اللام الابتداء في خبرها السلام على الخلاف، يعني ما الشو يقول لام الابتداء لكن هي لام الفارقة ليست لام الابتداء، خلاف اللام على كلها. المصنف سكت يعني قال تلزم اللام، لا لام ابتداء ولا لام فارقة، الخلاف موجود. المشهور أنا قلت لام الابتداء لأنه المشهور هكذا يكون هي لام الابتداء وأيضا تقوم بعمل آخر تفرق بين إن هي نفس المزحلقة، بعضهم لام الابتداء لام المزحلقة ولام الفارق، يعني يعني التسمية اعتبارية تكون، تكون تسمية اعتبارية مثل حروف العلة في الصرف، تسمى حروف علة، تسمى حروف لين، تسمى حروف مد. لين لين حروف العلة تسمية اعتبارية، حروف علة لأنها تقع في ماذا تجري عليها قواعد العلال تسمى حروف علة، الواو الواو والياء والألف تسمى حروف علة لأن تجري عليها قواعد العلال فتسمى حروف علة. نسميها حروف لين متى نسميها حروف؟ نفس حروف العلة نسميها حروف لين إذا كان ساكن ما قبلها فتحة، ساكن ما قبل فتحة قول قول قول، الواو حرف علة ولين لما ساكن ما قبله فتحة، مثلا بيع، بيع حرف علة ولين لأنه ما قبله ماذا؟ قبله مفتوحة وساكنة يسمى حرف لين، وفي حد ذاته تسمى حرف علة وتسمى حرف مت. متى تسمى حرف مت؟ إذا كان ساكن والحركة التي قبلها توافقها مناسبة لها، مثلا يقول يقول يقولوا، الواو تسمى ماذا؟ مد، حرف علة ومد تسمى. لما تسمى مد؟ لأن الحركة التي قبلها تناسبها الضمة. مثلا يبيع، نعم قبلها يقول يقول، لاحظ الواو مو ساكنة قبل القاف مضمومة، يقو القاف مو مضمومة، الواو ساكنة التي قبلها ضمة يعني القاف مضمومة. يبيع، الياء ساكنة قبلها كسرة، الباء مكسورة، يبيع الباء مكسورة، حرف علة، حرف علة لا تسمية اطلق عليه ماذا؟ حرف مت. لذا الألف، الألف يعني قال أو يقال، قال في نفس الوقت حرف علة، حرف لين، حرف مت، لأن حرف لين قبل فتحة والفتحة تناسب الألف. فمسألة مثلا يقولون هذه اللام من هذا القبيل تسمى لام ابتداء، لأن أصلها حقها أن تدخل في أول الكلام. تسمى لام المزحلق لأن تزحلق إذا دخلت إن بعد عليها تزحلق إلى الجزء الثاني، يعني تنتقل إلى الجزء الثاني إلى ما بعد الاسم مثلا. تسمى فارقة، متى تسمى؟ نفس اللام تسمى فارقة إذا اشتربت. لماذا؟ للفرق بين إن النافية وإن المخففة. مسألة اعتبارية، بعضهم يعتبر يقول مسألة اعتبارية، لكن محي الدين الشيخ لا نكسر لطيف هسه بعد احنا دخلنا هذا الموضوع، يقول لا هذه ليست لام الابتداء، لان اخواني لام الابتداء بالامس قرانا وقبل امس قرانا ماذا؟ هذا انت تدخل لام الابتداء تدخل بعد ان، تختص اولا بان، ثانيا تدخل على الخبر متاخرا منفيا مو هذا، وتدخل على الاسم اذا تاخر مو على الاسم اذا كان في اول كلام، اذا تاخر تدخل على معمول الخبر وتدخل على ضمير الفصل. مثبت الكلام مثبت. نعم. لا إذا اشتباه من عندي خطأ اعتذر. إذا لم يكن منسي يعني إذا كان مثبتا، لكن قلت ما في اشتباه من عندي خطأ اعتذر. يعني إذا كان الكلام مثبت يعني الخبر المثبت لا المنسي، وإذا كان الخبر مؤخر إذا مثلا إذا كان جملة اسمية، إذا كان جملة فعلية، جملة فعلية بالشرائط التي ذكرناها بالأمس يدخل على معمول الخبر إذا توسطها أو على ضمير الفصل، وهذا الشرائط هذه ذكرناها بالأمس. يقول عبد الحميد محي الدين يقول نرى أن هذه اللام تدخل في موضع ليس من هذه المواضع التي ذكرناها. مثلا المثال بعدين المصنف يشير إليه في الشارح في المثل، شلت يمينك أو شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت لمسلما، ما حدث كتاب إخواني واضح، إن قتل بعدين يأتي إن قتلت لمسلما، هذا لمسلما مسلما مفعول به لقتلته صح، ومفعول به لقتلته. اللام دخلت عليه لام هذه اللام، لو كانت لام الابتداء ما دخلت على مسلما، لأن مسلما له معمول الخبر، معمول الخبر بشرط، لا معمول الخبر ولا معمول الخبر طبعا بشرط إذا تقدم هذا متأخر، ولا ضمير الفصل ولا الخبر دخلت على مفعول به هذه اللام. فإذا هذه اللام ليست لام الابتداء، لام فقط اشتبت للفرق، يعني جيء بها للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. نعم. وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها، ربما استغني عن هذه اللام إذا أهملت إن، وربما استغني عنها يعني عن اللام، إن بدا يعني إن ظهر، بدا ظهر، إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني إذا الناطق ما أراده الناطق، يعني مقصود الناطق مقصود المتكلم، إذا ظهر من سياق الكلام من القرائن بعد ما نحتاج إلى هذه اللام. شيخ حسين فضل مولانا نقف. إذا خففت إن فقد أكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيد لقائن زيد أو إن زيد لقائن، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة، حال بعد هذه فارقة، فارقة بينها وبين الله، مو فارقة، فارق فاعل، فارقة اسم فاعل. نعم. خطأ بعد فارق راء مكسور. ثمانية، جمعت في قوله أجد قد بكت، هذا تقسيم، هذا تقسيم أول. تقسيم الثاني الشديدة، الشديدة بهذه الحروف أجد قد بكت، يعني القاف من الحروف الشديدة لشدة وثقل مخرجها ق، فتعتبر من الحروف الشديدة آ، هذه تعتبر من الحروف الشديدة. الحروف الرخوة، الرخوة مجموعة في قوله لن عمر، يعني اللا والنون والعين والميم والراء تسمى بالحروف الرخوة. وغير لن عمر وغير أجد قد بكت متوسطة بين الشدة والرخاء. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضح لدينا ذلك، يقول الخلخالي تعال نطبق هذا الشيء على مستشذرات، على كلمة ماذا؟ مستشذرات. مستشذرات، نلاحظ هذه الشين، لاحظها معي. يوجد قبل الشين تاء وبعد الشين ذاء. الشين ما هو نوعها؟ تعال إلى القسمة الأولى. الشين في القسمة الأولى من أي حروف؟ من الحروف المهموسة. فالشين مهموسة. من القسمة الثانية ما هي؟ ليست من الشديدة وليست من الرخوة، وإنما هي من المتوسط، صحيح؟ تعال إلى التاء. التاء من أي حروف مهموسة؟ لأن موجودة فيه فحفه شخصا سكت. بعد من أي قسم؟ من الشديدة. تعال إلى الزاء. الزاء من أي قسم؟ من المجهورة. ومن أي قسم من التخصيص؟ القسمة الثانية متوسطة. فنلاحظ أن الشين التي توسطت بين التاء والزاء قد خالفت التاء في أي شيء؟ وافقتها في الهمس، خالفتها في الشدة. وقد خالفت الزاء في أي شيء؟ في الجهر، ووافقتها في التوسط. ومن الخلاف جاء الثقل. إذا الخلخالي يقول لماذا صارت هذه ثقيلة؟ لماذا صارت ثقيلة؟ يقول صارت ثقيلة لأن اتصفت الشين بوصفين من أوصاف الحروف. بأحد الوصفين خالفت ما قبلها، وبالوصف الآخر خالفت ما بعدها، فلذا صارت ماذا؟ شديدة. هذا رأي من؟ الخلخالي. فإذا منشأ وضابطة التنافر عند الخلخالي ما هي؟ ضابطة التنافر عند الخلخالي هي عبارة عن أن يقتصف حرف، ما لا يوجد حرف في اللغة العربية إلا وله وصفان، وصف بلحاظ القسمة التقسيم الأول ووصف بلحاظ التقسيم الثاني. هذا الحرف إذا توسط بين حرفين بأحد وصفيه خالف الأول، وبوصفه الثاني خالف المتأخر عنه الثاني، فتكون الكلمة المتضمنة لهذا الأمر ماذا؟ متنافرة، فتسقط عن الفصاحة. لا، لا بد أن يخالف كليهما معا. لأنه هو هذا الثقيل، نظر الخلخالي أن الثقيل هنا، فبقى الثقل مستش. هذا الثقل جاء من جمع هذه الحروف الثلاثة مع بعض. ولذا يقول الخلخالي لو غيرنا هذه الكلمة وقلنا مستشرف مستشرق لازال التنافر. كلمة مستشذرات متنافرة، أما كلمة مستشرف غير متنافرة، لأن الشين لم تتوسط بين التاء والزاء، توسطت بين التاء والراء. هذه هي نظرية الخلخالي في ضابطة التنافر. نعم بل فلا بد أن تقوم بعمليات حسابية للكلمات. يقول المصنف أو الشارح هذه النظرية غير صحيحة. ليه؟ يقول السبب في ذلك أنك أيها الخلخالي بنفسك تعترف أن مستشذرات متنافرة أو غير متنافرة؟ متنافرة. مستشرف ماذا؟ هو بنفسه قال لو قال مستشرف لزال التنافر. فإذا الضابطة ما معنى شيء ضابطة؟ قاعدة ما معنى القاعدة؟ القاعدة هو الشيء المضطرد.